فقد صغرت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. سمعت واحدا من المتثيقفين يقول هذه الآية فيها دليل على عظم كيد المرأة، إن الله تحاشم هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة على امرأته من زوجات الرسول، وهذا غلط عظيم. ليس المقصود بهذا بيان قوة المرأتين، المقصود بيان عناية الله عز وجل برسوله، وأنكما إن تظاهرتما عليه فله أولياء، فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم شيخ، بالنسبة لقول الشارح لعموم القلوب، نعم لا نقول أنه لعموم القلب، والقلب هذا كل من وصف بالتكبر والجبروت داخل، فتكون لا كله. ليس هذا مراد، مراد ماذا؟ القلب زيد وعمر وبكر وخالد، هذه القلوب. لكن إذا قلنا عموم القلب صار معناها قلب زيت فقط، الطبع عام له، وكل من وصل بهذا الوصل جبه أروح التكبر وطبعه. إيه بس ما نقول لعموم القلب، نقول لعموم القلوب، هذا عام في كل قلب، في كل قلب متكبر. ففرق بين أن تقول الكلية هذه للأجزاء أو للأفراد. إن قلنا لعموم الأجزاء صار معناه إذا قلنا لعموم الأجزاء صار لعموم القلب، إن قلنا لعموم الأفراد صار جميع القلوب، كل قلب متصف لو يكون مئات الملايين متصف بهذا فهو مطمئن عليه. ولا شك إن كلام المؤلف رحمه الله ما له وجه إطلاقا، ولكن سبحان الله